اللهم لك الحمد كله والملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن شاء الله يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ النهاردة مع بعض إن شاء الله في سلسلة جديدة، أو هي مش سلسلة، لأن الدرس ده درس تفاعلي بإذن الله سبحانه وتعالى، ده مش درس عبارة عن كلام أنا هقوله وبعد كده أسيبك أو أسيبك تواجهوا إنكم تتحركوا بالكلام ده أو تطبقوه وتصطدموا بمشاكل في الواقع. أنا ممكن الوقت أكلمك عن النقاب وبعد كده تخرجي تفاجئي إن في مشاكل كبيرة جدا بينك وبين النقاب، طب صحباتي هيتريقوا عليا، طب والدي ما وافقش، طب والدتي مش موافقة، طب أنا متجوزة وجوزي مش موافق، خطيبي مش موافق. انا كلمتك ولكن انا مش عارف حاجه عن مشاكلك اللي حصلت لك بعد ما سمعتيني. انا ممكن اكلمك الوقت عن الالتزام الكامل في حياتك، تيجي تلتزم تفاجئ ان اصحابك بيتريقوا عليك، تفاجئ انك، انا ممكن اكلمك الوقت عن الدعوه الى الله، تيجي تشتغل في الدعوه تلاقي مشاكل، ما انتش عارف تعمل ايه. يبقى اذا يا جماعه لازم كل داعيه، انا بقول الكلام ده ايمانا بيه فعلا بصدق، لازم كل داعيه يكون زي الكليات اللي احنا كلنا بندرس فيها، فيها محاضرات وفيها سكاشن. المحاضره الدكتور بيدي كلام نظري، بيدي الكلام، السكشن بقى بيبقى فيه حوارات عمليه ما بين الدكتور او ما بين المعيد وما بين الطالب. يبقى اذا درس النهارده ده او سلسله مشاكل الشباب دي سكاشن، يعني لو انتوا عايزين اسم عملي ليها سكاشن، دي سكاشن تربويه، سكاشن دعويه، سكاشن ايمانيه. ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك؟ انت دلوقتي بقالك، هل انت دلوقتي عمرك في الالتزام تناسب مع عمرك في الالتزام؟ انت، احنا يا جماعه في حياتنا مشاكل كلنا بلا استثناء، ممكن مشاكل صغيره جدا ولكن واقفه زي الجدار في وشنا، ويعني القصر الكبير مفتاحه صغير جدا، فممكن المشكله تبقى كبيره جدا ولكن ايه، ولكن حلها بسيط جدا. ممكن المشكله اللي تعباك ومقرقاك ومعطلاك في الالتزام يبقى حلها بسيط وسهل. ممكن المشكله اللي معطلاك في الالتزام ومعطله انطلاقك في الدين يبقى حلها بسيط. انا عايز يا جماعه ما نحبطش، اوعى تحبط، اوعى تحبطي، اي مشكله حلها بسيط جدا جدا باذن الله سبحانه وتعالى. بل احيانا بيكون المشكله اللي تعباك يعني هي كل حلها عباره عن انك انت بس تحكيها لحد، انك انت تفضفض. يبقى برضو ممكن الدرس ده بعد اسم سكاشن نسميه فضفضه، ويبقى مش مشكله بقى قناه الناس وايه، ونعمل احنا فضفضه على النت ان شاء الله. الله المستعان. يعني انا، يعني انا واحد زيكم يا جماعه، ما فيش فرق، انا مش شيخ كبير ولا انا الفرق السن بيني وبينكم كبير، ولسه سايب الجامعه بقالي سنوات بسيطه، والتزمت في سنه اولى جامعه، يعني انا مش اتولدت ملتزم، انا واحد عادي، كنت شاب عادي جدا، بل يعني اقل من عادي بكتير جدا، وربنا سبحانه وتعالى قيد لي اللي دعوني للالتزام، وبفضل الله ربنا شرح صدري للاستجابه والتزمت، التزمت التزام مبدئي وانا في اولى كليه، وبفضل الله الالتزام بقى اللي هو يعني الواحد خلاص حس ان الدين ده رساله حياته وانا في اجازه سنه اولى كليه. قعدت ثلاث او اربع سنين بسبب المشاكل اللي قابلتني في الالتزام، قعدت يعني في عطله شديده جدا، اتعطلت جدا في الالتزام، وواجهت مشاكل، وكاد الواحد ان هو يسيب الالتزام. يعني احنا دلوقتي يا جماعه بنتكلم ليه؟ انا حاسس بكثير من الملتزمين، حاسس بكثير من الملتزمات اللي بيلتزم. يعني الاخت ويني، اعتقد ويني في علاقه، يعني اسم غريب ويني بصراحه، يعني يا ريت والله يعني ايه كان يبقى في اسم اوضح شويه لان انا مش عارف انا بنطق الاسم صح ولا لا اصلا. الاخت ويني، انت يعني رسالتك في يعني تعتبر يعني اكتر رساله فكرتني بنفسي اقول الالتزام دي. يا جماعه بنت خلاص يعني عايزه تنتقب، انا ما فهمتش من رسالتها لانها قالت كلمه تدل انها انتقبت، وقالت كلمه تدل ان هي يعني بتفكر انها تغطي عينيها، وانا فانا مش عارف هي بالظبط يعني ايه، خدت خطوه النقاب ولا لا، بس قالت كلمه تدل انها انتقبت. بعد ما انتقبت حصل لها ايه؟ بعد ما انتقبت والدتها طبعا اول ناس في وشك هو والدك، يا امك وابوك طبعا اكتر ناس بيحبوكوا، يبقى اكتر ناس هيخافوا عليك وهيحاولوا يسنوكوا عن الطريق ده لو هم شايفين ان هو غلط. يبقى اذا والدتها بدات تقف في وشها، بدا يحصل مشاكل اسريه. طب وبعدين؟ الدراسة بدأت تتعثر دراسيا، بدأ يحصل مشاكل دراسية. طيب وبعدين؟ ما احنا برضه يا جماعة احنا مش ملايكة، ما هي ممكن تفتكر أيام زمان، ممكن يصحى، ممكن تبص لصحباتها اللي عايشين حياتهم، تبدأ شهوات زمان تصحى تاني ومشاكل زمان تطلع تاني، يبدأ بعد كده ممكن تحصل مشاكل أسرية أو مشاكل اجتماعية. طيب وبعدين؟ نقابها دي لبست نقابة، هتتحرك في المواصلات ازاي؟ هتركب في الميكروباص هتلاقي اللي جنبها واحد ومفيش مكان غير كده، ولو عدى الميكروباص ده ممكن تقعد ساعتين تستنى ميكروباص تاني. طب ولما هتشتغل هتشتغل ازاي؟ طب هي الوقت واضح ان هي في كليه اثار او في كليه سياحه وفنادق او في كليه ألسن، يعني شغلها هيبقى مثلا مع السياح، طب هتعمل ايه مع السياح؟ طب هو انا ينفع كمنتقب اشتغل في الشغل ده اصلا؟ وطب ما يجي بقى والدتها تقول طب ما تدعيهم الى الله، قال لها يبدا الشيطان يلبس عليها، يبدا الاخ يدخل في حاله من الاختناق وفي حاله من التوهان وفي حاله من التيه، ويبدا الاخ يتشل تماما. ليه؟ مشاكل في دراسته، مشاكل نفسيه عنده، مشاكل في الدين. في نفس الوقت الاخت بعتها في نفس الرساله بتاعتها بتقول انا عايز اشتغل في الدعوه، طب ادعو ازاي؟ يا جماعه دي مشكله تيبيكال للاخ او للاخت اللي بيدخل الالتزام، عنده همه عاليه في الالتزام او عنده هم عالي في الدين، ولكن لازال عنده هم عالي في الدنيا. فالهم بتاع الدين يخبط في الهم بتاع الدنيا، يحصل حاله الشلل اللي هي عبرت عنها في كلمه. هو طبعا انا قاعد اقرا ما وراء كلامها، ليه؟ يعني هو ده هدف الكلام دلوقتي، انت بتقول الكلام وانت ما انتش ممكن ما انتش مدرك المشكله اللي وراه، انما لا ممكن يكون اللي بيكلمك مر بمشكله زي ديت او عايش بعض الشباب اللي مروا بهذه المشكله. هي الوقت يا جماعه بتقول لك انا حاسه بالفشل، هي مش حاسه بالفشل، هي بدات تدخل في مرحله فما وهن ولما اصابهم في سبيل الله، بدات تضعف، بدا يحصل الوهن، بدا الوهن يدخل قلبها، بدات تتعب، بدات تحس انها مخنوقه، بدات تحس ان هي ماهيش فاهمه ولا بعمله صح ولا غلط. طب انا الوقت ما بكلم والدتي وببدا اعمل مشكله مع والدتي، طيب انا انا انا كده، طب انا كده عقل عقل الام، طب انا كده حتى مش عارف ارضي ربنا في والدتي وفي دراستي. طب الدراسه بتقول لك برضه، يعني سبحان الله، رساله الاخت دي رساله نموذجيه للاخ او للاخت اللي عنده علو وهم في الدين ولكن عنده برضه علو هم في الدنيا وحصل له مشاكل كتير. بتقول لك طب انا دلوقتي، طب انا نيه المذاكره ايه؟ انا عايز اذاكر بس نيه المذاكره ايه؟ هي هي هي تايهه، هي محتاره، ما هياش عارفه تعمل ايه. طيب يعني ويني؟ طب انت اثرت رايك كتير جدا، انا يعني مش عارف هرد على ايه ولا على ايه، ولكن انا هرد على النقطه المحوريه اللي عندك، اللي يقينا في شباب كتير دلوقتي بيسمعونا وعندهم نفس المشكله، مشكله انا عندي مشاكل في دراستي وعندي مشاكل في بيتي مع والدي ووالدتي وعندي مشاكل مع اصحابي وعندي مشاكل في العلاقات ما بين الناس والمعاملات لان انا بقيت ملتزم او انت بقيت منتقبه، وعندي مشاكل انا نفسي شهواتي القديمه بدات تصحى ومش عارف اعمل ايه، انا بضعف، انا قعدت دلوقتي ممكن يقع في ايدي الجورنال مثلا من الجرايد بتاعت الايام ديت، الاقي صوره مثلا جايبين صوره ممثله او صوره مش عارف ايه، ابدا احس ان انا اتاثرت، ابدا احس ان الدنيا جميله. انا فاكر واحد صاحبي زمان وانا في الكليه وكان ملتزم جدا، جه فجاه كده بدا يضعف، فبقول له في ايه؟ قال لي انا ما اقدرش اسيب الدنيا، ما اقدرش اسيب الدنيا. وهذا الشاب انتكس وترك الالتزام. والله يا جماعه انا بقابله لغايه دلوقتي، يعني شوفوا بقى من سنين بقى ولسه ممكن بنقابل بعض، يعني انا بقابله لغايه دلوقتي للاسف الشديد انا ما شفتش فيه دنيا خدها، يعني انا ما شفتش فيه حاجه. هو كان يعني ايه؟ طب انت سبت الالتزام عشان نفسك تسيب الدنيا؟ انت مثلا البنات دول جم مشوا معاك؟ هو انت؟ فاحنا لازم يا جماعه يبقى عندنا فهم ايه اللي بيحصل. لو بدانا صح مش هيحصل لنا 90% من المشاكل دي، مش هتحصل 90% من المشاكل اللي انا قراتها ما مرتش على الصحابه اصلا، ما مرتش عليهم. ليه؟ لانهم بداوا صح، لانهم دخلوا صح. يعني مثلا اللي بتشكي من مشاكل مع والدتها او بيشكي مشاكل مع والده، طب ما سعد بن ابي وقاص كان بيلف حوالين الحصير طرفه فيطلع دخان، فالدخان يدخل جوه الحصير بتاع النقاط يخنقه، وكان لا يثني هذا عن دينه. طب ما مصعب بن عمير وكانت امه تحبه اشد الحب حبسته ومنعت عنه الطعام. انتوا متخيلين يا جماعه العقوبات اللي كانوا بيتعرضوا ليها والضغط النفسي الرهيب اللي كانوا بيتعرضوا ليه؟ ونفس الكلام بتقال لنا هو ده الدين؟ طب الدين قال لكم بر الوالدين، طب هو ده بر الوالدين؟ ده انتوا كده بتعقوا امكم وابوكم. كان نفس الكلام ولكن سبته لان كان عندهم دين. الاخت دي انت عارفه يا ويني انت مشكلتك ايه؟ انت عارفه يا اختي انت مشكلتك ايه؟ انت عايزه اوراد عباده ثابته يا بنت في حياتك، انت عايزه تتشحني، انت عايزه تفهمي انك دخلت الالتزام ولكن انت ما عملتيش عمل الالتزام. انت يا بنت لازم يبقى ليك صحبه ملتزمه، انت لازم يعني احد الاخوه علق دلوقتي تعليق ظريف جدا وهو بيطلع معايا الرساله بتاعتك، قال لي يعني قال لي بص الاول تشوف صحبه ملتزمه وبعد كده تفهم. الاول اي واحد من الناس اللي باعتين مشاكل يشوف صحبه ملتزمه وبعد كده نبدا نتفاهم بقى، نبدا نتكلم. ده ابجديات، دي الابجد. المرء على دين خليله. يعني انت اذا لو عايز دلوقتي تفضلات بسيطه جدا جدا. ازاي بسيطه؟ ازاي ده موضوع صعب جدا وانا ما اقدرش عليه. لا والله انت متهيالك صاحب اتنين من ابطال المخدرات بس لمده اسبوع واحد هتلاقي تجارت. هتلاقي نفسك بقيت وحش في تجاره المخدرات. ابشروا يا شباب ان شاء الله. انما يا جماعه ان عايزه تلتزمي صاحب الملتزمات. اتمحكي في الملتزمات. احضري الدروس اللي فيها الملتزمات. احفظي القران في الاماكن اللي بيحفظ فيها الملتزمات. دوري على المنتقبات والملتزمات اللي بيمارسوا نشاط دين عندك في الجامعه وروحي صاحبيهم قولي لهم انا محتاجاكم، انا عايز حد يسندني. ما احنا يا جماعه سبحان الله ده مندوب المبعات بيلف يخبط على البيوت بيتبهدل وبيتكسف والله بيتعرض كل شقه تكسفه. البنات الصينيات والشباب الصيني واللي جايين من الصين من مشرق الكره الارضيه للشرق الاوسط عندنا هنا في مصر قاعدين يخبطوا على البيوت و99% من البيوت بيكسفوهم ويكبسوهم وما يفتحلهمش الباب وما يردوش عليهم ويخبطوا على 1000 بيت برضه قبل ما يروحوا. يبقى احنا بنتكسف عشان الدنيا. طب والدين؟ طب ما نتكسف عشان الدين، ما نستحمل عشان الدين. فانت وكل واحد عندك في نفس المشكله، ايه تشخيص؟ ايه سبب الهم اللي انت فيه دلوقتي والاحساس بالشلل اللي انت فيه والاحساس بالضغط النفسي اللي انت فيه؟ سبب المشكله ان في هم دين ولكن في هم دنيا. هم الدين وهم الدنيا مع بعض خلاص مفيش همه بقى في الالتزام. الاثنين عدلوا بعض اصبح في شلل، شلل بسبب هم الدنيا. طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان ابقى اقوى من ان انا اتاثر بالمشاكل اللي حواليا؟ اعمل ايه عشان ابقى اقوى؟ ما ربنا بيقول الف لام ميم، احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ هو الايمان كلام ان يقولوا كلمه وخلاص؟ لا لا لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. انت صادقه ولا كذابه؟ انت صادق ولا كذاب؟ يبقى لازم يا جماعه لازم يبقى لازم نحضر دروس، لازم نسمع شرايط كل يوم شريط مؤثر، لازم صحبه ملتزمه مجتهده في الدين، لازم نسيب اصحابنا القدام، لازم نعلى فوق الجدار، جدار الوهم اللي قدامنا، الجدار بتاع شهواتنا وبتاع اهوائنا وبتاع بيئتنا القديمه، جدار متقال ان هو نهايه الدنيا. لو طلعتي وبصيتي على اللي وراك تلاقي وراه عالم كبير واسع. عايزين بقى نجري على العالم ده يا جماعه؟ يا جماعه ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. يعني انت هتفضلوا متاخرين لغايه امتى؟ وانت هتفضل متاخر لغايه امتى؟ هتفضلوا متعطلين في الدين لغايه امتى؟ مشغولين، ده انا عندي مشكله في الدراسه، ده انا عندي مشكله مش عارف في ايه، طب انا المشكله اللي قابلتني، طب اعمل ايه في المواصلات؟ يا جماعه عايزين نكبر فوق مشاكلنا، المشاكل دي مش هتتحل، لان احنا عايشين في مجتمع الظاهر يا جماعه لازم نفهم ان المشاكل دي مش هتتحل، مش هتقدري انك مش هندعو كل الاهالي انهم يلتزموا والاباء والامهات عشان تتحل مشاكلنا في بيتنا مع اهالينا. وراء كل نقاب قصة كفاح، وراء كل لحية قصة كفاح، لازم تستحمل الثمن اللي هتدفعه عشان دينك، ولازم تستحمل اللي هتدفعيه. محدش يتوقع ان المشاكل دي تتحل، لا، الحل ان احنا نعلى فوق مستوى الاحساس. الحل ان احنا ما نقعدش نبص لمشاكلنا، وما نقعدش نعيط على مشاكلنا، ونبدا ننطلق في الدين بقى، ونبدا نشوف اللي ورانا، احنا متاخرين يا جماعه، ده سيدنا سليمان بيقول ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، يعني بيقول لهم انا مش عايز حد يجيب لي عرشها، انا عايز اسرع واحد يجيب لي العرش. يعني ايه اسرع واحد يجيب لي العرش؟ يعني السرعه، يعني لازم تشتغل بسرعه. الباب اللي مفتوح النهارده للطاعة بكره ممكن يتقفل. يبقى احنا لازم نجتهد. لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. ممكن تفضل تتاخر في الطاعه لغايه ما تبقى ورا، ممكن تفضلي تتاخري عن الشغل في الدعوه لغايه ما تبقي خلاص في دين الملتزمين، بقيتي ورا، اتاخرتي. فانتوا متاخرين وانا متاخر زيكم. عايزين ننطلق بقى، مش عايزين نضيع عمرنا، عايزين كل شهر يعدي علينا ناخد خطوه ونطلع خطوه، كل سنه تعدي علينا نبص للسنه اللي عدت لان سنه طلعنا، لان سنه زدنا، كل ما سنه انما ال عايشين في مشاكلنا وتايهين في محل مشاكل. طب ازاي نخرج من المشاكل؟ بسيطه، اوراد عباده تثبت، قيام ليل يثبت، جدار ده، بحيث ان احنا فعلا يا جماعه نبدا نشتغل. ابداوا اشتغلوا في الدعوه، اشتغلي في الدعوه، والله العظيم ده هيذهب 90% من الهم اللي عندكم. انا مش عايز يا جماعه حد يحصل له يعني بالنسبه لي 3 سنين من اول التزامي لغايه ما ربنا رزقني بفضل الله صحبه الشيخ محمد يعقوب، وكانت فرقه جامد، كانت نقله خطيره في حياتي. ان انا بدات ادخل في بيئه التزاميه حقيقيه بقى، مش مصاحب ملتحين، ده تايهين ملتحين برضه هم الدنيا راكب قلوبهم. صاحبت ناس بقى فعلا بجد، شيخ يعقوب ربنا يبارك فيه راجل منطلق لله سبحانه وتعالى باذن الله سبحانه وتعالى، ودايما بيحسك على انك انت تنطلق، وبيتابعك بقى ليك مربي، بقى ليك صحبه، بقى ليك بيئه، فتغيرت، بدات تطلع في خلال كده انا بفضل الله بقيت شغال في الدعوه. فلازم يا جماعه نكون ايه، يكون في جديه اكتر من كده ان شاء الله. هي الاخت ويني برضو انا مش عايز اسيب السؤال بتاعها بسرعه كده واعديه. هي بتقول انا سقطت سنه. وايه يعني يا بنت سقطت سنه؟ وده ماله بالالتزام يا بنتي؟ ما الملتزم وغير الملتزم بيسقط. مش عايزين يعني ايه، مش عايزين نرمي تهم على الالتزام، هو بريء منها. احنا عايزين لو نتم نفسنا احنا، اصل انا يا بنتي انت اللي دخلت دوامه التاثر بالمشاكل اللي حواليك، وده مش معناه اوعي تحبطي. الطريق سهل والله يا جماعه، الطريق سهل. يعني انت السنه دي انت بتقول لا قبل الالتزام، طيب خلاص جميل. بورن هو انت بورن ولاف الله ما شاء الله، ده الاسم يعني. طيب يعني ربنا يبارك فيك يا اختي، انت ما شاء الله واضح ان مشارك مرهفه وعندك معاني جميله. بورن ولاف الله، يعني انا ولدت لكي احب الله. طيب جميل، ورن طلاب الله اند ليرن بيبول هاو طلاب الله، انا ولدت كي احب الله وكي اعلم الناس كيف يحب الله. يبقى هو ده حب الله الحقيقي بقى، مش بس انك انت بتحبيه. انت عايزه صحبه، عايزه صحبه صالحه، وعايزه صحبه مجتهده، وعايزه توجيه. واحنا ان شاء الله باذن الله قدر ما نستطيع من خلال الدرس قدر ما نستطيع. يعني برضو انا زعلان ان انا ما قريتش المشاكل اللي اتعرضت وحللتها بطريقه بطريقه فيها وقت طويل شويه، ولكن ده انا هحاول اعمله دلوقتي ان شاء الله، لان حسيت فعلا ان باهميه الدرس ده. يعني من اول ما بدات اقرا المشاكل واحس فعلا يعني ده واقعنا بقى، يعني الدرس ده فعلا اهم من اي درس وعظ ممكن الواحد يديه. يعني في اسئله تانية جت وسؤال يعني بورد طلاب الله او سؤال ويني لازال مفتوح، ولكن ايه يعني كل شويه ممكن نتعرض لجزئيه منه. في سؤال سفير الاسلام بيسلم عليا، ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي. سفير الاسلام يعني مصعب بن عمير يعني ولا ايه؟ يعني ربنا يبارك فيك يعني ويكون من اشباه مصعب يا رب. يعني كلمه سفير الاسلام دي كلمه كبيره، ما تزكيش نفسك الا لو انت بقى ايه، الا لو انت مجتهد في الدعوه بجد وسفير للاسلام، وبتنقل صوره جميله عن الاسلام فعلا في كل مكان بتروح فيه باخلاقك وبدعوتك وبعلمك وبجهدك في الدين. الحاج معتز بقى، ازيك يا حاج معتز؟ ما تسلم عليا يا ابني قول لي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج معتز بعد بيقول انا مش عارف اتغير. انا مش عارف اتغير. مش عارف اتغير ليه يا حبيب قلبي؟ ليه مش عارف اتغير؟ ايه يعني اكتر سؤال يا جماعه بيتسال في يعني في الـ يعني مشاكل الشباب، اكتر سؤال دايما بيتسال انا مش عارف اتغير. انا عايز اتغير ومش عارف. انا ماشي حبيب قلبي، انت متوقع ان انا اقول لك ايه بقى؟ الكبسوله الفلانيه روح اشتريها من الصيدليه حباها 3 مرات في اليوم لمده اسبوع ان شاء الله هتبقى زي الفل. ازاي يا حبيب قلبي؟ مفيش الكلام ده. يعني ازاي تتغير؟ اول حاجه انك تكون عاوز تتغير بصدق. اول حاجه الاراده. اول حاجه انك تبقى فعلا نفسك تتغير. واحد يقول لك طب انا هعمل ايه؟ اصل انا الواقع اللي احنا فيه، انت مش عايش الواقع اللي احنا فيه. لا والله عايشه. ما يعني الجامعه الحمد لله، يعني على راي احد الاخوه هو خارج من الجامعه وسايبها بيقول ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. يعني احنا شفنا في الجامعه برضه يا جماعه اللي انتم شفتوه، يعني وشفنا الفتن ولا زالت الفتن حوالينا من كل مكان، ولكن هل ده معناه ان احنا نستسلم؟ مش ربنا على بيقول لا يستوي منكم، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي يا شباب اللي التزم في الايام الرهيبة دي اللي مليانة فتن دي باللي بعد ما الدنيا ينتشر بقى والدين بقى يملى الدنيا يوم يجي يقول انا عايز التزم. اللي هيلتزم دلوقتي في وسط الفتن ده لا يستوي سواء في الاجر او في المستوى. انتوا مجرد صبركم على الفتن اللي انتوا فيها ده تربية ليكم، ده تربية والله. وهو وتظن ان ربنا مش هيشكر لكم هذا الصبر باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا اعلم احد الشباب يعني كان عنده مشاكل مساله الشهوه وعايز فكان بيسجد يقول لربنا اللهم اني احتسب عندك ما الاقي في امر الشهوه. يعني ما دي مشكله من المشاكل الشبابيه. احنا دلوقتي بنتكلم بصراحه، احنا بنتكلم دلوقتي كشباب مع بعض بنتكلم بصراحه. مشكله الشهوه تعبان، ولكن صابر، مجرد صبر هوت والله العظيم مجرد صبر دوت ده يعني ده تربيه ليه وربنا هيشكره له وهيفتح له ابواب في الدين. فيعني الاخ اللي بيقول انا عاوز اتغير، طيب يعني انت عاوز تتغير، شوف يعني، يعني بص حبيب قلبي، انت المشاركات اللي جات لك تعليق على السؤال بتاعك او على كلمه انا عايز اتغير كلها يعني ايه، هي الكلمه الاساسيه ان يا ابني دور على اصحاب، دور على اصحاب، الزق لواحد او لبعض الناس الملتزمين، سواء اللي انت شايفهم في الجامعه عندك بيعملوا نشاط ديني، او اللي مثلا اللي انت شايفهم مجتهدين حواليك، او في اي دروس دينيه، الزق لمجموعه من الملتزمين وصاحبهم والزمهم يعني، ومن قبل طبعا وما تشاؤون الا ان يشاء الله، وما تشاؤون الا ان يشاء الله. وانا عايز اقول لك حبيب قلبي لو بسيطه ان شاء الله يعني، اوعى تحبط يعني انك انت مش عارف تتغير يعني. الولد معلش اللي عايز يكلم بنت، الولد اللي عاوز يكلم بنت بيعمل ايه؟ بيروح يحاول مره وتكسفه ومره ثانيه وتكبس. طبعا ايامنا كان الولد عشان يكلم البنت ممكن يحاول ثلاث اربع مرات، دلوقتي طبعا البنت هي اللي ايه؟ هي اللي بتحاول، البنت اللي بتروح للولد يعني عشان يكلمها يعني. فكان ايامنا زمان يعني كان الولد ممكن يحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وما يقاش. الوقت الشاب ممكن يجي يلتزم يلاقي المشكله قابلته يقول له انا هعمل ايه؟ انا قابلت المشكله. يا ابني طب ما يبقى عندك عزيمه في طريق ربنا، زي ما العصاه عندهم عزيمه في المعصيه، ده لو عندهم عزيمه الشاب اللي بيشرب مخدرات ده يروح يحاول يدور على يشتري يعني ايه، يشتري مخدرات من مكان، يلاقي المكان مش موجود يومين، يروح مكان تاني، يسافر قريه تانيه، يسافر بلد تانيه، بتطلع عينيه عشان يجيب المخدرات اللي يشربها. قال طب والعايزين؟ العايزين اشمعنى احنا ما عندناش العزيمه دي في الطاعه؟ اشمعنى ما عندناش الاصرار ده على الطاعه؟ فيعني عايز تتغير، انت ازاي تتغير؟ اول حاجه انك تبقى عايز، ولو صدقت الله ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيصدقك يعني. ربنا بيقول اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نشوف معايا ربنا سبحانه وتعالى في سوره الكهف، يعني ركزوا معايا بقى في الحته الخطيره ديت. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الكهف في ثلاث ايات ورا بعض ادانا كلنا روشتة عشان نثبت، وروشتة عشان نرتقي، وروشتة عشان نزيد في الدين. خدوا بالكم معايا من الروشتة القرآنية التي من سورة الكهف في ثلاث آيات ورا بعض. ربنا بيقول ايه في هذه الروشتة؟ والروشتة دي جت بعد قصة أصحاب الكهف اللي كانوا متحاربين وكانوا مفتونين في بينهم وكانوا متراضين في بينهم. لو انتوا عشتوا في واقع زي واقع الناس ديت وعايزين تثبتوا على الدين، انا هديكوا ثلاث حاجات ورا بعض. ايه هي؟ رقم يا جماعه، القران. يعني احنا حل مشاكلنا مش ان احنا نبص المصحف ولا نحطه في قلب عاطفه، حل مشاكلنا احنا نفتح المصحف، حل مشاكلنا ان احنا نبقى على قد مستوى هذا القران، يبقى القران. طيب وبعد القران؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالصحبه الصالحه، يبقى الصحبه، يبقى انك انت تلزم الصحبه الصالحه، يبقى بعد القران يبقى الصحبه، يبقى صحبه الملتزمين، صحبه المجتهدين. واصبر نفسك مع الايه؟ مع اللي مربين دقنهم، المجتهدين في العباده والمجتهدين في الطاعه، يبقى صحبه المجتهدين. طب والايه اللي بعدها؟ واصبر نفسك لهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا. هتبيع؟ اصل بص معنى انك تسيب الصحبة الصالحة انك انت عايز الدنيا، اوعى تبيع دينك بدنيتك، اوعى. لزومك للصحبة الصالحة هو ده علامة انك انت عايز ربنا سبحانه وتعالى فعلا، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. اوعى تبص للبنت اللي لابسه بنطلون واقفه مع شباب، اوعى تبص للولد اللي الغير ملتزم واللي بيكلم. اوعى يا جماعه تفتروا بهذه الامور يا جماعه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ايه طب يا رب الحل الثالث بقى، اصل يعني الترتيب كده حلو قوي. وقل الحق من ربكم. قل دي اللي هي ايه؟ قل دي الدعوه الى الله، اشتغل في الدعوه، اتكلم الدعوه. يبقى اذا ايه بتقول لك؟ قران، وايه بتقول لك؟ الصحبه الصالحه، وايه بتقول لك؟ الدعوه الى الله. ماشيين في طريق الدعوه الى الله، بتشتغلوا في الدعوه الى الله. خدت بالك الثلاث ايات بيقول لك ايه وبيقولوا لك ايه؟ الرساله ديت رساله لينا كلنا يا جماعه. الثلاث ايات دول سوره الكهف يعني رواق، يعني بعد ما نخلص الدرس ان شاء الله راجعوهم فورا، هتلاقوهم ثلاث ايات ورا بعض بيفتحوا لي ازاي يبقى القران. هنحافظ على ورد القران، هنقوم الليل بالقران، هنبدا نحفظ القران. يعني احنا معانا الوقت ال ال يعني يعني اللي ماسكين الموقع هو عندكم حفظ القرآن على الروم؟ في حفظ قرآن؟ في مقرأة بس في حفظ قرآن؟ يبقى في تقصير مننا يا جماعه في حقكم. يبقى احنا كده بنوجه هذا اللوم للاخوه اللي ماسكه الموقع، هذا اللوم من على الهواء مباشره يعني. ولازم فعلا يعني لازم يكون في تحفيظ قرآن باذن الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله هم هيحرصوا على كده من باب حرصهم دائما باذن الله، ان فعلا يبقى في ان الموقع ده يبقى بيئه ايمان، يبقى بيئه ايمانيه، بيئه ايمانيه، وكل واحد منكم مطالب بهذا الامر ان هذا الموقع يبقى بيئه ايمانيه. يعني مش مسؤوليه المسؤول الموقع، دي مسؤوليه كل واحد منكم ان ده يبقى بيئه ايمان، ان اي شاب غير ملتزم فجاه خبط كده في ويته الله يقوم ايه، يقوم ايه ده، ايه يسمع الدرس ده يتشد، يدخل على الروم يتشد، يدخل. فوظيفتنا كلنا يا جماعه ان النت ده كله يتغير ويتقلب باذن الله سبحانه وتعالى من خلال المواقع الاسلاميه اللي احنا بندخلها ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن الأسئلة اللي جات برضو، والله الأخت ويني يعني كلامها برضو أثارت قضية مهمة جدا. يعني أنا بكرر إن ده لتوني الناس غير اسمها عشان بس يبقى فيه اسم إيه نعرف نقراه ونعرف ننطقه. إنها أثارت نقطة جميلة جدا والله يا جماعة، النقطة دي أثرت فيها جدا، وأول مرة أخد بالي منها. هي بتتكلم بتقول إيه؟ بتقول طب أنا انتقلت في المواصلات اعمل ايه؟ طب انا لما اجي اشتغل ايه؟ ده انا بتاعت اصلا يعني انا مش دكتوره مثلا نسا وما اتعاملش غير مع الستات، لا انا طب انا هنزل اشتغل اعمل ايه؟ طبعا يا اختي انت مش هتهيني نقابك في شغل حرام، كلتي مع الفتاه انتهت انها اول ما انتقدت. رغم ان هي نقابها بعد نقابها في مشاكل كتير هتواجهها بسبب نقابها. فانا ما ينفعش يبقى نهايه مرحلتي مع الاخت، يعني باذن الله سبحانه وتعالى في سلسله نفسي ان شاء الله نعملها اسمها حبيبه الله، سلسله ان شاء الله للنساء فقط اسمها حبيبه الله، يعني اللي بكلم فيها النساء ان انت حبيبه الله، انت ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنك، لو شفت ربنا اتكلم عنك في القران ازاي، وربنا سبحانه وتعالى يعني حنن قلب جوزك عليك ازاي، وحنن قلب ابوك عليك ازاي، وحنن قلب اخوك عليك ازاي، ازاي ربنا سبحانه وتعالى من حبه فيكي حنن قلب كل اللي حواليك عليكي، وخلاهم يفهموا ان من اعظم القربات ليه اللي بتحببه فيهم سبحانه وتعالى ان هم يحبوكي ويعطفوا عليكي، فانت حبيبه الله، فما يبقاش ربنا يقربك وانت اللي تبعد عنه بقى، فعشان تبقى حبيبه الله فعلا بقى عم تعملي ايه؟ حبيبه الله دي مواصفاتها ايه؟ الفتاه اللي حبيبه لله اللي قريبه من الله دي مواصفاتها ايه؟ دي شكلها ايه؟ دي سلوكها ايه؟ فيعني المقصد ده ان شاء الله دي يعني سلسله ان شاء الله نتعرض فيها المشاكل زي دي، ولكن النقطه فعلا اللي دلوقتي ان المنقبه ديت يعني ليها مشاكل كتير جدا. لازم انا نفسي ان شاء الله ان الاخوات المنتقبات يبعتوا لي ان شاء الله كل مشاكلهم اللي قابلتهم قبل النقاب وهما بيلبسوه وبعد النقاب. ليه؟ انا لاحظت فعلا. قال له طب مشاكل المنتقبات، طيب اللي مش قادره تلبس نقاب؟ قال له ما هي ما البنت اللي بعتها بتقول انا عايز البس نقاب ومش قادره البس نقاب. يا بنتي يا اختي في الله يا بنتي، ده احنا في عرض خطوه قربنا من ربنا، ده احنا في عرض، ده ممكن الخطوه دي هي اللي تنجيكي في اخرتك، ده انت ممكن خطوة النقاب ديت هي اللي ربنا سبحانه وتعالى يلطف بيكي يوم ما تبقي بين ايديه. يا جماعة احنا في عرض خطوة، والله العظيم انا ما اقدر اتخيل ان قدام اي واحد مننا او قدام اي انسان حاجة قدامه سهل انه يعملها. يعني انا نفسي مثلا على سبيل المثال انا نفسي ان انا ادعو غير مسلمين، ولكن انا ما فيش قناة الوقت بيني وبينهم. انا نفسي ان انا جاهد، ولكن انا مش قادر اوصل لارض جهاد. انما يبقى بايدي حاجة بكل بساطة اعملها ومش عايز اعملها، ازاي يا بنتي؟ يا بنتي ده انت المفروض تبقى هتموت عشان ترضيه. يعني انا مثلا شاب بايدي ان انا التحي وما التحيش، ازاي؟ ازاي ده حاجة بسيطة؟ ده الواحد يا جماعة سر يعني كل الكابتن النفسي اللي عنده في الحياة انه عايز يرضي ربنا بكل طريقة، ولكن في حاجات نفسه يرضي ربنا بيها ومش قادر، فكاكة مقفولة. بقى انت يا بنتي بينك وبين انك ترضي ربنا بلبس امهات المؤمنين 30 40 جنيه تمن اسدال وتمن النقابه اللي تغطي بيه وشك وتمن البيشه اللي تغطي بيه عينيكي وتمن يعني يبقى بينك وبين رضا ربنا يعني حاجه بسيطه جدا. يعني يعني ويني بتقول ولما افشل في الكليه بسوء، ولما افشل في الكليه بسوق سمعه المنتقبات. يا بنتي ما بسوقيش سمعه المنتقبات يا بنتي. يعني انا نفسي اقول لك حاجه، اول حاجه يا جماعه سمعه الملتزمين دلوقتي اللي يعني انجح ناس في البلد دلوقتي الملتزمين، انجح ناس ماسكين اكبر مراكز في البلد تجاريه ومراكز وانجح قنوات فضائيه قناه الملتزمين ودكاتره الجامعه والطلبه اللي بتعينوا في الجامعه معظمهم ملتزمين. يا جماعه الوقت الملتزمين ما عادوش زي زمان يعني ايه فئه مستضعفه يقول لك ده التزم وما فيش في الدنيا. يا بنتي عادي ولازم الناس تفهم كده. وانا الناس لو مش فاهمه انا ضايع دين عشان الناس مش فاهمه؟ الناس مش قادره. الملتزمين زيهم زي غيرهم يا جماعه، فيهم المجتهد في الدراسه وفيهم اللي مش فاضل الدراسه وفيهم اللي الدعوه شغل عن اي حاجه وفيهم اللي ما بيحبش المذاكره. يعني يا جماعه الملتزمين دول نفسيات. احنا مشكله يعني المشكله اللي كانت بتواجه الواحد واللي خلتنا نتاثر بالجواب بتاعك جدا ان انا افتكرت فعلا اللي كان اهلي بيعملوه معايا زمان. هم بيحبوك جدا او بيحبوني جدا او بيحبوك جدا، فهم عايزين ان ابنهم ده يبقى ناجح، فيقعدوا بعد التزامه يضغطوا عليه. هم مش عارفين انهم بيموتوه، هم مش عارفين ان هم كده بيموتوا نفسه، هم مش عارفين ان ممكن يحولوه لمريض نفسي باللي هم بيعملوه ده. بيتخنق، هو هيموت عشان يرضيهم لانه ملتزم، هيموت عشان يرضيهم وبينام يبكي وهم زعلانين عليه. وفي نفس الوقت ما هيرضوهم ازاي؟ ما هي يعني والدتي بتقول لي سيب الملتزمين اللي انت صاحبه، ازاي؟ طب ما انا هضيع في الدين. والدتي بتقول لي احلق دقنك، والدتك بتقول لي اقلع النقاب، طب ازاي؟ يعني فانت بيبقى صراع رهيب، وفي نفس الوقت ذاكر. طب ما انا يعني ما انا عايز اذاكر، يعني هو لو الاهل سابوا ولادهم هيذاكروا؟ هو في واحد مش عايز يذاكر يا جماعه؟ يعني يا جماعه ده يعني هو في ده هيذاكر برا بيهم، وهيذاكر لان الشهاده ديت هتبقى شهاده في ايد واحد ملتزم او واحده ملتزمه، فهيبداوا يعني ايه يعني ينفعوا بيها الدين والدعوه. يعني الملتزم اصلا فكر الالتزام بيوجهه انه يذاكر على الاقل عشان ينجح وياخد شهاده تبقى في ايديه. ولكن المشكله ان ضغط الاهل بدل ما بيحس الملتزم او الملتزمه بيشله وبيضيع له دينه ودنيته. طب احنا نعمل ايه؟ لا احنا نعمل كتير، احنا ما نستسلمش للمشاكل، احنا نبقى اكبر من هذه المشاكل بكتير جدا يا جماعه. برضه يعني انا لازلت دلوقتي مش عايز اخرج لموضوع تاني عن موضوع مشاكل المنتقبات اللي مش قادره تلبس نقاب. يعني يا بنتي فرصه، والله يا بنتي فرصه وانت في وسط الفتن ده اهو ووسط البنات دلوقتي، يعني اللي يعني اصبحوا والعياذ بالله يعني مش عارف دول يعني مؤمنين فعلا ان في اخره ولا لا. وسط كل ده تقوم انت بقى تلبسي نقابك بقى يا سيدي، وسط كل ده تقوم انت بقى تلبسي الاسدال بقى، وسط كل ده تقوم انت تتعففي وتغضي بصرك ويبقى مفيش اختلاط بينك وبين الاولاد. وسط كل ده يا بنتي فرصه، والله العظيم الفرصه اللي الصحابه ربنا كرمهم بيها واستثمروها صح اتعرضت علينا الوقت تاني يا جماعه. ان في وسط الصراع والفتن المحيطه بنا من كل النواحي ده نقدر ان احنا نقول يا رب احنا رغم كل ده بقينا رجاله، ويا رب احنا رغم كل ده اشتغلنا لدينك، ويا رب رغم الازمات الاقتصاديه الطاحنه اللي بيعيشها الشباب بعد التخرج ما فوتناش عن الدعوه اليك، ويا رب رغم كل الشهوات المحيطه بالشباب فتره الجامعه ما فوتناش عن الجهد في الدعوه الى الله وجهد الالتزام. يا جماعه ده احنا قدامنا فرصه ما نضيعهاش، حرام علينا نضيعها والله. مشكله ثانيه، مشكله المنقبات اللي اهلها معارضين. يعني تقول انا والدي مش موافق، والله والدك مش ربنا وربنا موافق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله العظيم يعني ربنا سبحانه وتعالى راضي خلاص، والدك مش راضي مش دي قضيتنا دلوقتي، احنا هنسترضي والدك بس مش معنى نسترضيه ان انا ما اعملش حاجه تقربني من ربنا. يبقى طب انا جوزي، طب انا خطيبي، كل ده يا جماعه كل ده ليس عقوق. البنت اللي بتقول البس النقاب بس والدي هيبقى زعلان يبقى ده عقوق، ده مش عقوق يا جماعه. عقوق ايه؟ قال لك هو يعني سبحان الله العظيم هو يعني ونفترضيه بس تلبسيه. مشكله المنقبه اللي بتتبهدل في المواصلات، يعني ما يا بنتي تمن دينك يا بنتي هتعملي ايه؟ يعني انا ما بقولكيش تعملي زي بعض الاخوات اللي بياخدوا السكه ماشي مهما كانت طويله جدا، لا بس تمن دينك، استني لغايه ما تلاقي مكان مناسب، ادفعي تمن دينك، كله عند ربنا. ده جهاد ولازم نستحمل. يا جماعه احنا عايشين في مجتمع غير متاسلم، مجتمع مسلم ولكنه غير متاسلم، غير ملتزم بالاسلام في مواصلاته ولا في اعلامه ولا في تعليمه ولا في جامعته ولا في شوارعه ولا في نظامه الاقتصادي ولا في نظامه الاجتماعي. احنا عايشين في مجتمع يا جماعه غير متاسلم، لازم نفهم كده، لازم نفهم انك انت عشان تتحرك بدينك وسط مجتمع بالمنظر ده هتصطدم في عيلتك وهتصطدم في جامعتك وهتصطدم مع اصحابك، ولازم تصبر ولازم تعرف انك انت الصح زي ما ربنا قال للنبي فتوكل على الله ايه؟ ها؟ انك على الحق المبين، انت الصح مش هم، انت الصح يا جماعه. فيعني يعني طب طبعا الاهالي كده ممكن بقى يزعلوا جدا لو حد من الاهالي معانا، هيتجننوا طبعا. ليه؟ لان طبعا ما انا برضه زي ما بقول ان احنا ما نسمعش كلام اهالينا في البعد عن الالتزام. انا عارف ان الملتزمين مقطعين اهاليهم برضه، ما احنا برضه فينا ناس بتتصرف تصرفات غلط في بيوتها. طيب نعمل ايه؟ ده موضوع يعني احنا نكمله بعد كده ان شاء الله، ازاي نتصرف في بيوتنا صح، والموضوع بسيط جدا جدا جدا ان شاء الله. المنقبه والسخريه قريبه منها، المنقبه ونقاب النينجا، الله يتوب عليهم اخوات المنقبات بتوع النينجا دول، والله نقاب 2006. اوعي يا بنتي تشوهي صوره دينك يا بنتي. المنقبه اللي بتقف مع شاب في الجامعه، يا بنتي انت بتنتقمي من دينك، انت بتطعني دينك، انت عارفه انت عامله زي ايه؟ اقول لك بالظبط، انت عامله زي لو والدك والدتك كده يعني جم في جدار كده في البيت وجابوا فنان ودفعوا له 20,000 جنيه رسم لوحه فظيعه رائعه في المكان ده، قمت انت جايه بشويه الانفلوباستر وقعدت ايه الانفلوباستر من الكبيره التخينه دي وقعدت تشخبطي وتشوهي، وحد يقول لك انا بعمل ايه؟ ما بعملش حاجه، ده انا انت بتشوهي الصوره يا بنتي يا بنتي يا منقبه يا اللي ماشيه كاشفه عينيكي ومبينه عينيكي ومكحله عينيكي من تحت النقاب، انت بتدمري صورتنا كلنا يا بنتي وبتدمري صوره ديني. يا بنتي يا منقبه يا اللي واقفه مع ولد في الجامعه، انت بتدمري صوره التلتزام، الصوره اللي الضعاف قالهم 80 سنه طالع روحهم عشان يوصلوها للناس، انت بتيجي تدمريها في لحظات. النقاب اللي ناس دفعت عمرها عشان ينتشر، انت بتيجي تدمري صورته في المجتمع في لحظات عشان شهوتك. طب اعمل ايه؟ اصل انا بنزل، انا بنتكس، انا لبست النقاب لله بس بدات انتكس ومش يا بنت يعني اقول لك اخلعيه، والله لو ما قادره تسيب الولد اللي انت واقفه معاه اخلعيه، لو خلاص مش قادره تسيب الكحل اللي انت بتحطيه في عينك اخلعيه، لو خلاص العبايه المطرزه اللي انت لابساها مش قادره تتخلى عنها، ولا الشنطه اللي مش عارف مطرزه بايه، ولا الكعب مش قادره تسيب الكلام ده، مش قادره تسيب البنطلون اللي انت لابساه على النقاب. يعني يا جماعه ده الواحد قاعد بيشوف مناظر في النقاب عجيبه او بيسمع عن مناظر في النقاب عجيب. يعني لا يا بنت اتقي الله في دينك، اتقي الله. البنت حبيبه الله، هو في واحده اسمها حبيبه الله؟ سبحان الله، انا والله اسم السلسله يعني جزاك الله خيرا يا اخت، ربنا يحبك يا رب. اللي نظره ضعيف يا اختي في الله، اللي نظره ضعيف يعني لا حلول. الحل ايه؟ اول حاجه ان هي في حاجه اسمها النقاب الشمسيه، انتوا طبعا عارفين، الشباب طبعا دلوقتي مش فاهمين حاجه وانتوا اللي فاهمين. النقاب الشمسيه اللي هو بتقومي جايه يعني ايه، انتوا طبعا فاهمين، انا مش هشرحها لان البنات فاهمها كويس ان شاء الله. النقاب الشمسيه ده طريقه مثلا معقوله شويه، في نفس الوقت يا ستي البسي نظاره يا ستي، يعني انا يعني شوفي حل، شوفي ضيقي الحاجه المساحه اللي عينيك هتشوف منها، بحيث ان انا ما بقاش الشاب اللي ماشي وعينيه. اصل بصي يا بنتي، انت لو ماشيه كاشفه وشك ممكن محدش يبص لك، لو ماشيه مغطيه وشك وكاشفه عينيكي كل الناس هتبص لك، كل الناس هتبص لك. يبقى انت بتعملي ايه؟ ضيقي ال ال المساحه اللي هتبان من عينيك، انما مش يبان الاخت تبقى مبينه حواجبها وجفنها لفوقاني وتحتاني ومبين عينيها. ما ينفعش يا بنتي، ما ينفعش. يعني تعففي لله، هو اللي نظره ضعيف يكشف نص وشه؟ من مشكلات المنقبات طبعا المنقبه ومواصفات النقاب دي مشكله، المنقبه والمشاكل الاسريه والعائليه والاختلاط مع بنت مع ابن عمها وابن خالتها، المنقبه والمواصلات، المنقبه والزواج، ولما يتقدم لك واحد مش ملتزم تعملي ايه؟ تقبلي ولا لا؟ المنقبه والشغل، تشتغل ايه؟ تشتغل شغل تهين في نقابها يعني بورن صلاه الله. انت دلوقتي والدتك بتقول لك اشتغلي في الدعوه في مجال السياحه، لا يعني احنا بنقول لوالدتك ربنا يبارك في حضرتك، وده احساس جميل منك، يعني انت بتنقل لوالدتك الكلام ده، بقى ان احساس جميل منها ان هي بتقول لك ما انت ممكن تجمع بين الدين والدنيا، انما مش في مجال السياحه. مجال السياحه ده مجال كله فساد وافساد. انت اتعلمي لغه انجليزيه، ما دام دي كليتك تعليمي كويس جدا، واستفيدي باللغه ديت من خلال مثلا موقع نت او من خلال مثلا قنوات دعويه شرعيه في دعوه غير المسلمات، ولكن مش انزل للسياح واقول انا هدعو الى الله، ده كلام يعني ايه؟ ده تلبيس واضح جدا يعني. وما تشتغليش شغله تهيني فيها دينك وتهيني فيها نقابك. ده مشكله من ضمن المشكلات برضو اللي احنا بنفتح فيها. انا حاسس ان المره دي بس ايه يعني بنفهم كده ايه طبيعه الدرس، ايه طبيعه الدرس. في اخ اسمه محمد الحمائي بيقول لو ما ردتش يا دكتور حازم على سؤالي ربنا هيحاسبك. طبعا قال لي طب ايه هو سؤالك؟ يعني انا السؤال بتاع محمد الحمائي بيقول انا بعمل في ميزه الحلاقه، هل حلق اللحيه كليه، حلق اللحيه عليه اسم ولا عليهوش اسم؟ ابو حميد، ابو حميد اتق الله. ابو حميد انت عايز تحلق دقن ابو حميد، يعني انت لو النبي، لو انت سألت النبي قلت له يا رسول الله احلق دون الناس ولا لا؟ لا يجوز يا حبيب قلبي، لا يجوز حبيبي. ربنا يبارك فيك ويبارك لك في رزقك ويملى لك رزقك بركه يا رب. وانما حبيب قلبي حلق اللحيه يعني ازاي هيبقى حلال؟ يعني ما مش هينفع، مش هينفع حبيب قلبي. ربنا يبارك لك في رزقك يا رب. وانا عايز كل الاخوه اللي معانا من باب الكلمه اللي احنا قلناها في درس يوم الاثنين لما قلنا رحماء بينهم، ان احنا كلنا نبقى بنحب بعض في الله، يعني كلنا ندعي للاخ نقول فعلا ربنا يبارك في رزقه يا رب. ولكن تعفف يا حبيب قلبي، تعفف عن المال الحرام، تعفف عن المال الحرام. الحاج سامح ماريو في سؤال محمد الحمائي، طب هل المكسب من اللي كسبته حرام؟ المكسب اللي كسبته من ده حرام يا سيدي؟ يعني بص احنا دلوقتي مش هنتكلم بقى في اللي فات، احنا هنتكلم في اللي جاي. وطلع اكثر من تطلع الصدقات يعني عشان ربنا ايه يتوب عن اللي فات، انما ان شاء الله من اول النهار، من اول هذه اللحظه يعني توب الى الله توبه نصوحه ان شاء الله. اخت الصغيره بتسالكم، الوحيده التي تلبس خمار في المدرسه، يا سيدي ما شاء الله لك وتعالى بالله، ربنا يجعلها من السابقات يا رب، وتضايقها بعض النظرات والتصرفات من زميلات. يا بنتي انت دلوقتي قدامك يعني لما تسمع مثلا اول من اسلم ابو بكر، اول من اسلم من اطفال علي بن ابي طالب، اول من اسلم من سيدنا من تغلي، يا جماعه ده حاجه رائعه انك تبقي اول واحده لبستي الحجاب الشرعي في مدرستك، انك تبقي اول واحده لبستي الحجاب في شلتك، انك تبقي اول، يا جماعه ده حاجه، ده سبق الى الله. ربنا يجعلك من السابقات ويثبتك يا رب يا اختي الصغيره ان شاء الله، وكل ما تكبري في السن كده تكبري في الدين كمان ان شاء الله. سامح ماريو كان بيسال عن خبره في الدعوه، ان هو عايز يدعو. يعني انا مبدئيا بوصيك بالعلم، ثم يعني انا اوصيك ب10 نصايح يا سامح، خلاص هوصيك ب10 نصايح يا سامح. وعايز تبقى دعاية سامح شيل كلمه ماريو يا سامح، خلاص حبيبي يبقى اسمك سامح مثلا، سامح ابن الوليد مثلا، سامح ابن الخطاب، يعني خليك ايه هنا مش سامح مره يا حبيب قلبي. إيه انا اوصيك ب10 نصايح يا سامح عشان تبقى داعيه ان شاء الله باذن الله محترف مؤثر جدا باذن الله سبحانه وتعالى. النصيحه الاولى يا حبيب قلبي، إيه العلم، الاجتهاد في طلب العلم. يعني ايه العلم؟ سماع الشرايط ده علم يا جماعه، يعني بالنسبه للدعوه سماع الشرايط ده اصلا علم. العلم. النصيحه الثانيه يا حبيب قلبي العلم، طب والثالثه العلم ان شاء الله، طب والرابعه العلم، طب والخامسه والسته والسبعه والثامنه العلم، طب التاسعه العلم، طب والعاشره برضه العلم. يا حبيبي اسمع واقرا، اسمع واقرا اتشحن يا ابني، خلي عندك علم تقوله للناس، خلي عندك علم توصله للناس، خلي لما تيجي تتكلم كلامك يبقى مليان معاني توصلها للناس ان شاء الله باذن الله. حبيبنا بقى اللي كاتب انسان تعبان، انسان تعبان، انسان تعبان بيقول ايه؟ يا ابني تعبان ليه يا حبيب قلبي؟ حد يتعب وله رب عظيم وكريم زي ربنا سبحانه وتعالى؟ ده احنا المفروض نفرح بربنا سبحانه وتعالى. انا يعني انا عايز دلوقتي يا جماعه، انا عايز لو يعني الشباب من اللي معانا عايز يسالني سؤال مباشر يمسك المايك ويسالني، يعني هل هذه الخدمه موجوده؟ خلاص يعني هو دلوقتي هيطلب مثلا ان هو يتكلم، انا عايز دلوقتي حد عايز يتكلم يسالني سؤال، يطلب المايك ويتكلم. انا نفسي يبقى في مشاركه عمليه يا جماعه، نتجرأ، اسال حبيب قلبي اي سؤال، ما تتكسفش، ما تتكسفش حبيب قلبي. وفي شباب غريب على على الموقع، يعني ايه يعني على يعني شباب على بعض الرومز، يعني يجيب نيك نيم معين، لو سال سؤال واتحرج مثلا يقوم مغير الايه، يقوم مغير النيك نيم بتاعه. لا ما تغيرش النيك نيم بتاعك يا حبيب قلبي وتتكسف، احنا حبايب يا جماعه، اخوات، الاولاد اللي فينا حبايب في الله، والبنات اللي فينا حبيبات في الله لبعضهم طبعا، يعني مع الاولاد والبنات ما لهمش دعوه ببعض ان شاء الله. ودي من مزايا هذه الروم ان مفيش امكانيه اصلا للاختلاط باذن الله سبحانه وتعالى. 12 12 عايز المايك، طيب نديله المايك. اخوك احمد الغندور مع حضرتك. الحمد لله عز وجل بمن يعملون بالدعوه في المنطقه والحمد لله. ولذلك انا سالتك يعني متى تصلي الظهر غدا لكي اقابل حضرتك، ده اولا. ثانيا السؤال الذي اود ان اطرحه الان ونحن في مجال الدعوه، واسال الله ان يجعلنا من الصادقين في الاقوال والافعال، انه الان ظهر على الساحه كثير ممن ينتسبون الى الدعوه الى الله تبارك وتعالى لكن بافكار مشوشه، واصبح الان الشباب يذهبون وراء كل ناعق، فهذا ينادي بالطريقة الفلانية وذاك ينادي بالطريقة الفلانية وهذا في دعوته وكلامه يدعو إلى الجماعة الفلانية. وأصبح كثير الآن من الشباب، كثير الآن من الشباب عنده تخبط في التزامه، فينتمي الى هذا الشيخ بكل عمل في الاتباع والالتزام ويتعصب لاخر وهكذا. فنود من استاذنا الفاضل ان يوضح لاخواننا من الشباب كيف يكون التزام الحق، هل بالتعصب للشخصيات والاتجاهات ام يكون لله تبارك وتعالى واتباع ما كان عليه النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح، وهذا حضرتك يعني التمس من حضرتك واطلب من حضرتك ان تبينه لنا جميعا، يعني عدم الخطأ من اخواننا في بعض العلماء بحجة ان هذا مبتدع او ان هذا به كذا او ان هذا به كذا. يعني كثير من الشباب الان لسه طالب علم وعمال يخبط في المشايخ وعمال يتكلم في حق العلماء ما ليس من حقه. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك فيك استاذنا وان يحفظك، واتشرف ان اتقابل مع حضرتك غدا ان شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد ربنا يبارك في حضرتك، يعني في هذه المشاركة القيمة اللي بتخص بقى الشباب والشابات اللي معانا اللي ايه اللي يعني مستواهم بقى بفضل الله سبحانه وتعالى متقدم وعايزين يشتغلوا في الدعوه، وانت اثرت قضيه مهمه جدا. على فكره يا جماعه، على فكره يا شباب، انا عايز اقول لكم حاجه مهمه. انت ممكن فين تتشد، ممكن لو سؤال عن النقاب تتشدي، مثلا ايه اللي اثر الاستاذ احمد مثلا موضوع انك انت ممكن تدخل المسجد تلاقي واحد بيقول لك خد بالك ايه يا ابني، عارف فلان الفلاني اللي بيدعو الى الله الداعيه الفلاني، ده مبتدع يا راجل. اي والله يا راجل ده مبتدع يا راجل، وطلع اي كلام خالص. وعارف فلان بقى ده مبتدع، وعارف علان ده مبتدع، وعارف فلان ده تلفيقي. موضوع كبير، وده كل ده يا جماعه مش دين، مش ده الدين ابدا. انا عايز يا شباب افهمكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. الدين ده عامل زي العماره، الدين ده عامل زي العماره. المبلطاتي بالنسبه له ان العماره السيراميك اللي بيبلطه، والنقاش بالنسبه له عماره الحيطان اللي هيدهنها، والكهربائي بالنسبه له السلوك اللي هيوصلها. لا يا جماعه، احنا مش عايزين نبقى جزئيين في تناول الدين. كل دول بيخدموا العماره، كل دول بيخدموا الدين. اي حد بيشتغل للدين على منهج السنه بيخدم الدين حتى لو عنده بعض الاخطاء. عايزين يا جماعه يبقى صدرنا واسع، عايزين يبقى عندنا فوق الخلاف يا شباب، يا شباب عايزين يبقى دماغنا واسعه. ده الغرب، امريكا، امريكا الكفره 50 دوله اتحدوا مع الولايات المتحده الامريكيه، 50 دوله فيهم النصارى وفيهم النصارى الكاثوليك وفيهم النصارى البروتستانت وفيهم اللي ما لهمش مله وفيهم الزنوج وفيهم البيض وفيهم الاصول الاوروبيه وفيهم الموسيقيه وفيهم، يعني يا جماعه الكفره اتحدوا مع بعض وحطوا ايدهم في ايدين بعض. 50 دولة. انما احنا دلوقتي للاسف الشديد مسلمين مش قادرين نتحد مع بعض، مش العقل فينا ان احنا نقبل بعض. عايزين نقبل بعض يا جماعه. انا عايز يا شباب اوصيكم ان شاء الله، يا رب تكونوا كلكم دعاه كده ان شاء الله، مالكوش دعوه يا جماعه، كل واحد يخدم على قد ما يقدر. المهم فعلا ما يكونش مبتدع، يعني ايه يعني ما يكونش واحد بيدعو قبور وقاعد ادبخ في الشرع وقاعد يفتي بالجهل والعياذ بالله، وقاعد يحل الناس كل حاجه والمكياج حلال والاشهر مش عارف ايه والبنطلون حلال، وتكون على ابواب جهنم. هم دعاء بس على ابواب جهنم مش على ابواب الجنه. لو سمعت كلامهم تتزقل في جهنم مش في الجنه، يعني مش تدخل الجنه ربنا يعافينا. ولكن انا بتكلم عن الدعاء، كثير من الدعاء اللي انت هتلاقيهم على قناه ياس وعلى قناه الرحمه، وهتلاقيهم في يعني في موقع زي موقع ويت الله والموقع اللي بتحافظ على الضبط يا جماعه. ما ناكلش في بعض يا جماعه، ما ننتقدش في بعض، ما حدش يبص لحد بصه دونيه. يعني عايزين نبقى ناس واعيه كده، نبقى ناس عالي وعنده اجتهاد وظريف، ومش يبص للعصر كده انت بتعمل ايه، انت ما تعرفش ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انت ملعون، وان ونحبب الناس فينا ويبقى سلوكياتنا جميله ونبقى ناس تبقى. انا عايز الملتزم اللي كل ما يدخل في مكان يضحك مع ده ويضحك مع الموظف ده ويضحك مع اصحابه ويخدمه والملتزم اللي مع صحبته كده. يعني عايزين نبقى شخصيات ننشر حب الدين من خلال سلوكياتنا ومن خلال كلامنا الموزون عن الدين، لان احنا ناس بنسمع كتير في الدين، ما احناش ناس كده بنتكلم عن جهل وخلاص. فيعني مسألة ان احنا نتكلم عن بعض ونتكلم عن الدعاء ده ظاهرة مقيتة مقيتة بتدمرنا وبتدمر الدين. يعني كنت دلوقتي بتكلم عن المنتخب اللي واقفة مع ولد بولندي بتشوه صورة الدين. اهو والله يا جماعة اللي بيتكلموا عن بعض ويروح للداعي الفلاني يقول له فلان عمل كذا، ويروح للداعي التاني يقول له ده الداعي الفلاني عمل كذا، يوقع ما بين الدعاء بعض. ده شخصيات مقيتة بتدمر الدين مش بتخدم الدين ابدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفهم الفهم، اللهم امين يا رب. حد تاني عايز المايك يا جماعه؟ في احنا عايزين الناس تتجرأ شويه. كان الوقت احنا شباب كاتب بيقول انا عايز اسال بس مكسوف امسك المايك. يا جماعه عايزين الناس تتجرأ كده ويمسك المايك لمجرد المشاركه، لمجرد ان احنا نشارك. انا عايزك تشارك حبيب قلبي، ما تشاركش ليه؟ امسك المايك واتكلم طيب احنا على العموم احنا الله، يعني لان احنا اتكلمنا كده كتير الليله مع بعض ان شاء الله. احنا مش والله ان في درس الساعه 9 الموقع، يعني انا لا اعلم هذا الكلام لان فضيله الشيخ عبد الله القاضي ربنا يبارك فيه يا رب وينفعنا بكل كلمه بيقولها ويبارك في نيته ويبارك في اثره. المفروض درس الساعه 9 وانا ما كنتش اعرف، فلو هو موجود معاه في الروم دلوقتي انا ببلغه اعتذاري، ولو هو مش موجود بلغوه اعتذاري الشديد لان انا ما كنتش اعرف. وانا خلاص انا هقفل الكلام على هذا ان شاء الله المره دي. واظن فكره الدرس انا مستمتع جزاك الله خير، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب، ويعني ويعيننا جميعا على طاعته يا رب. ان شاء الله باذن الله المنتدى الصفحه بتاعته مفتوحه، اللي بتستنى مشاكلكم واللي بتستنى مشاكل اصحابكم. وانا عايز كل واحد يجي على الروم المره الجايه يجيب معاه 2 3 يا جماعه، اشتغلوا بقى خليكم رجاله بقى. وفي اخوات هتقول طب احنا ستات وانتوا خليكم رجاله انتوا كمان. الرجوله دي حاجه ملهاش دعوه بذكر وانثى، الرجوله دي ان احنا رجاله مع ربنا سبحانه وتعالى في الدين. المره الجايه يكون كل واحد جايب معاه 2 3 الى يا جماعة اللي الشباب كتبوها الوقت وانا بتكلم وممكن ما خدتش بالي من بعضها. ان شاء الله يعني الاخ المسؤول عن المنتدى هينزلها في المنتدى عشان انا اقراها ان شاء الله لما ادخل في المنتدى. يعني ما فيش حد سأل سؤال وقت وهيبقى راح ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. وتدخلوا تكتبوا مشاكلكم باذن الله، لان مشاكلكم دي يعني زي ما بقول لكم الدرس ده عملي جدا جدا ان شاء الله باذن الله. بنبدا نحاول نشوف مشاكلنا مع بعض بتتحل ازاي باذن الله سبحانه وتعالى. واخر وصيه بوصيكم بيها بعد ما اوصيكم بالدعوه الى الله، اللي مكسوف انه يكتب مشكلته على المنتدى يبعت لي في رساله خاصه على المنتدى برضه ان شاء الله، يبعتها لي في رساله خاصه على المنتدى باذن الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله نلتقي على خير المره الجايه. الواحد يكون جاب 2 3 كده وبعت المشكله بتاعته باذن الله سبحانه وتعالى، واكتبوا لي. ما حدش يعني ايه يكتب سطر وخلاص ويتكسف انه يطول، مش مشكله، انا عايز افهمكم وعايز تفهموني باذن الله سبحانه وتعالى. والى ان نلتقي باذن الله في يعني كتاب احكمت اياته ثم فصلت. يعني اتمنى ان نتسلح بالصدق في معامله الله سبحانه وتعالى، وان احنا كل واحد حق ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ومجتهد في دين الله باذن الله. وانا مش عايز بس الشباب اللي مشاكل، اللي منكم اجتهد وعمل حاجه جميله يبعتها لي، اللي منكم اشتغل في الدعوه في كليته يبعت لي عمل ايه، اللي منكم عمل حاجه حلوه ومر بتجربه حلوه يبعتها لي. يعني انا عايز برضو الحاجات الايجابيه بحيث ان ما يبقاش الدنيا كلها مشاكل. اللي منكم عنده نصيحه لاخوانه وتجربه مر بيها وعمل حاجه معينه فادته يبعتها لي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعتذر مره اخرى لاخونا الشيخ عبد الله القاضي. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.